وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، هذا باب احترام أسماء الله تعالى وتغيير الاسم لأجل ذلك، أي باب وجوب احترام أسماء الله تعالى، أي تعظيمها وتقديسها واعتقاد أن لها حرمة وأنها أسماء حسنى بلغت في الحسن غايته، ولا يجوز التسمي بما اختص الله بها كلفظ الجلالة أو الرحمن أو رب العالمين وما إلى ذلك، فإن الأصل في أسماء المخلوقين أنها أعلام مجردة عن ملاحظة المعنى والوصف. أما أسماء الله عز وجل فهي أعلام وأوصاف، ليست أعلاما كأعلام المخلوق. أعلام أسماء الله أعلام وأوصاف اجتمعت واشتملت، اجتمع فيها العالمية والوصفية. أما المخلوق، أنت يولد لك ولد وتسميه صالح من باب اختيار الاسم الحسن، الله أعلم هل يكون صالحا أم لا في المستقبل. تسميه أحمد، الله أعلم هل ستحمد سيرته أم لا. أما أسماء الله فهي غير مخلوقة واشتملت على أمرين، العالمية والوصفية. أما أسماء المخلوقين فلو لوحظ فيها الوصفية والمعنى كمن تسمى بأبي الحكم لأنهم كانوا يتحكمون إليه، هو في الأصل مش اسمه أبو الحكم، لكن لما تحكم الناس إليه وصار مبرزا في قومي مرجعية في المستقبل سموه بهذا الاسم أبو الحكم، وهو أبو شريح، حقه هذا. ولذلك لما لاحظوا فيه المعنى في هذا العلم نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن التكني والتلقب تسمي بهذا الاسم أبو الحكم، وأمره أن يتكنى بأكبر أبنائه، لأن هناك فارق بين أسماء الله وأسماء المخلوق. ولا مانع، عند السلف هناك من تسمى بالحكم وتكنى بأبي الحكم، له ولد اسمه الحكم، لا بأس، ما راعوا الوصفية أن الناس يتحكمون إليه فكنوه بأبي الحكم، لا، إنما تجدون في أسماء الرواه الحكم ابن أبان فلان، الحكم ابن فلان، الحكم، لأن هذا الأصل فيه أعلام محضة لا يراعى فيها المعنى ولا الوصفية. أعلام الأصل في أعلام مخلوقين أنها أعلام محضة مجردة عن مراعاة المعنى والوصفية، إلا ما كان من أسماء النبي عليه الصلاة والسلام، فأسماؤه عليه الصلاة والسلام اشتملت على العالمية والوصفية، اسمه محمد واسمه أحمد عليه الصلاة والسلام، اسمه الحاشر والماحي والمقفي والبشير النذير إلى غير ذلك من الأسماء التي اشتملت على معنى حسن يوافق الخبر الخبر. أما غير أسماء النبي عليه الصلاة والسلام من المخلوقين فالأصل فيها أنها أعلام محضة خالصة مجردة عن مراعاة الوصفية والمعنى. فعندما يحترم الشخص أسماء الله هذا من التوحيد ومن تقدير الله عز وجل حق قدره. تعظيم أسماء الله هذا من التوحيد، عدم احترامها الاستخفاف بها وبحقها هذا من الشرك. ناسب أن يذكر هذا الباب في كتاب التوحيد هذه المناسبة، وتغيير الاسم لأجل ذلك، تغيير الاسم إذا روعي فيه المعنى والوصفية يتغير لكي يتم توحيد الشخص صيانة واحتراما لأسماء الله وأدبا معها. من باب الأدب، الاحترام والالتزام الأدب مع أسماء الله تعالى، فلا تتسمى بأسماء مختصة بالله كملك الأملاك، ملك الملوك، حاكم الحكام، لا تتسمى بأسماء مختصة بالله فتتعدى الحد وتسيء الأدب مع الله، بل تأدب مع الله سبحانه وتعالى. إذا احترمت أسماء الله احترمت، الجزاء من جنس العمل. يقول عن أبي شريح أنه كان يكنى أبا الحكم. ليش كنوه بهذه الكنية؟ لأنه صار في قومه مرجعية يتحاكمون إليه، وقال له النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله هو الحكم، هو الحكم في الحكم الكوني وفي الحكم الشرعي، له الحكم المطلق سبحانه وتعالى في التحليل والتحريم، في القضاء الكوني وفي القضاء الشرعي، وإليه الحكم. يجب أن ترجع الحكم كله لله عز وجل. فقال: إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم، فرضي كلا الفريقين. وقال: ما أحسن هذا، يعني ما أحسن فعلك وصنيعك، تصلح بين الناس وتحكم بينهم وترضي فيما بينهم، ترضيهم، يخرج من عندك هم راضون، تألفت قلوبهم بعد الشتات والفرقة والنزاع. فقال: ما أحسن هذا، فما لك من الولد؟ قال شريح ومسلم وعبد الله. قال: فمن أكبرهم؟ قلت شريح. قال: فأنت أبو شريح. رواه أبو داود وغيره. في الشرح يقول: قوله باب احترام أسماء الله تعالى، يعني باب وجوب احترام أسماء الله، لزوم الأدب مع أسماء الله. كلما التزمت الأدب مع أسماء الله دل ذلك على كمال توحيدك وتمام دينك وقوة إيمانك، لأنها سبب لدخولك الجنة وصلاح قلبك. فمن أحصاها دخل الجنة. إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدة، من أحصاها دخل الجنة. أحصاها وقف عليها من الكتاب والسنة، ثم عرف معانيها، ثم تعبد لله بها. إذن للإحصاء 3 مرات: الوقوف عليها من الكتاب والسنة، الثاني معرفة معانيها، الثالث العمل بمقتضاها والتعبد لله عز وجل. فإذا كان ربك رحيما فكن أنت رحيم. آمن وصدق بهذا الاسم، فإنك تعبد ربا رحيما فكن أنت رحيما كذلك. إذا كان ربك حكيما فكن أنت كذلك، إذا كان ربك عليما فكن أنت كذلك. تعلم، إذا كان ربك جوادا كريما فكن أنت كذلك، إذا كان ربك سميعا بصيرا فكن أنت كذلك. كن سميعا بحق، كن بصيرا بحق. إذا كان ربك متكبرا فلا تتكبر، فإن الكبر خاص بالله لسعة ملكه. فهناك أسماء يسوغ الاقتداء بها وهناك أسماء لا يسوغ الاقتداء بها، كما قال ابن بطال: اسماء الله على نوعين، قسم يسوغ الاقتداء به كالرحيم العليم الحكيم الكريم، وقسم لا يسوغ الاقتداء به المتكبر الجبار. معنى وما إلى ذلك. قال قوله عن أبي شريح، قال في خلاصة التذهيب: هو أبو شريح الخزاعي. الخلاصة هذا كتاب للخزرجي، معنى إخوان تذهيب للإمام الذهبي، والخلاصة للخزرجي. الخلاصة كتاب ككتاب تقريب ابن حجر. خلاصة هو أبو شريح الخزاعي، اسمه خويلد بن عمرو، أسلم يوم الفتح، له 20 حديثا، اتفق على حديثين أي البخاري ومسلم، وانفرد البخاري بحديث، وروى عنه أبو سعيد المقبري ونافع بن جبير والطائفة. قال ابن سعد الإمام محمد بن سعد طبقات، مات بالمدينة 68، وقال الشارح اسمه هاني بن يزيد الكندي. قال الحافظ ظهر لما قال وقال الشارح، لعله صاحب تيسير العزيز الحميد، قال وقال الشارح اسمه هاني بن يزيد الكندي، قاله الحافظ. وقيل الحارث الضبابي، قاله المزي. قوله يكنى الكنية ما صدر بأب أو أم ونحو ذلك، واللقب ما ليس كذلك كزين العابدين ونحو. قد يكون اللقب يشعر بذنب فتأبط شرا، أو يشعر بمدح كزين العابدين ونحوه. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله الحكم وإليه الحكم، هو سبحانه وتعالى الحكم في الدنيا والآخرة، له الحكم وإليه ترجعون. إن الحكم إلا لله، الحكم القضاء الكوني والحكم التشريع الديني لله سبحانه وتعالى، يحكم بين خلقه في الدنيا بوحيه الذي أنزل على أنبيائه ورسله، وما من قضية إلا ولله فيها حكم بما أنزل على نبيه من الكتاب والحكمة. وقد يسر الله معرفة أكثر ذلك لأكثر العلماء من هذه الأمة، فإنها لا تجتمع على ضلالة. بل من خصائص هذه الأمة أن الله سبحانه وتعالى يبعث لها على كل رأس 100 سنة من يجدد لها أمر دينها إذا وقع في الناس غفلة وإعراض وجهالة، بعث الله على رأس كل 100 سنة هجرية من يجدد لهذه الأمة أمر دينها، فيحيي فيها من درس من معالم الشريعة، فيستيقظ يعني يستيقظ الناس بمجيء هؤلاء. وهذا أمر ولله الحمد متتابع متواصل، حتى ذكروا على رأس 100 الأولى أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز، وذكروا من هو على رأس 100 الثانية، وذكروا من هو على رأس 100 الثالثة إلى زماننا هذا. والحديث صحيح كما في سنن أبي داود، إن الله يبعثه لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها أمر دينها. قال: وقد يسر الله معرفة أكثر ذلك لأكثر العلماء من هذه الأمة، فإنها لا تجتمع على الضلال بخلاف أهل الكتاب، اجتمعوا على الضلالة واجتمعوا على تحريف الكتاب المنزل، لأن الله سبحانه وتعالى استحفظهم بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. أما القرآن فتكفى الله بحفظه، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. قال: فإن العلماء وإن اختلفوا في بعض الأحكام فلا بد أن يكون المصيب فيهم واحدا. هذا في اختلاف الطباط، أما اختلاف التنوع فهو سائغ، اختلاف الأفهام، اختلاف التنوع، ليس هذا هو المقصود. اختلاف الأفهام، اختلاف التنوع الأمر فيه سهل، أما اختلاف الطباط لا يكون الحق إلا مع واحد أو فريق من أحد الفرقين. فمن رزقه الله تعالى قوة الفهم وأعطاه ملكة يقتدر بها على فهم الصواب من أقوال العلماء، يسر له ذلك بفضله ومنه عليه وإحسانه إليه، فما أجل من عطية، فنسأل الله من فضله. من يرد الله به خيرا فقهه في الدين. قال: قوله وإليه الحكم في الدنيا والآخرة، كما قال تعالى: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، أي إلى كتابه وإلى نبيه ما دام حيا، وإلى سنته بعد مماته عليه الصلاة والسلام. وما اختلفتم فيه من شيء، وقال: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. وهذه الآية دليل على حجية الإجماع، أنهم إذا اختلفوا ردوا إلى الكتاب والسنة، وإذا اتفقوا فاتفاقهم حجة وإجماعهم ملزم. قال: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويل. فالحكم إلى الله، والحكم إلى كتابه، والحكم إلى رسوله، والحكم إليه في حياته، وإلى سنته بعد وفاته ومماته عليه الصلاة والسلام. وقد قال صلى الله عليه وسلم لمعاذ لما بعثه إلى اليمن: بما تحكمه؟ قال: بكتاب الله. قال: فإن لم تجد؟ قال: فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فإن لم تجد؟ قال: أجتهد رأيي. فقال: الحمد لله الذي وفق رسول الله إلى ما يرضي رسول الله. فمعاذ من أجل علماء الصحابة، وعلى الرغم من هذا كان سنه صغيرا، والفترة التي لازم فيها النبي عليه الصلاة والسلام فترة قصيرة، مع ذلك هذا فضل الله يؤتي من يشاء. مات رحمه رضي الله عنه في طاعون عين مواز في بلاد الشام في العام 18 من الهجرة، جاء طاعون عم بلاد الشام فلسطين، فكان رضي الله عنه ممن استشهد في الطاعون، وكان من علماء الصحابة، مات عمره 28 سنة. وهذا فضل الله يأتي من الشام. في مناقبه وفضائله أنه يأتي أمام العلماء بريتوة برمية حجر يوم القيامة رضي الله عنه. ليه يا إخوة؟ العلم بالسنة علم فيه بركة، والعلم بالآراء لا ليست فيه هذه البركة. دين النبي محمد أخبار نعم المطية للفتى الآثار، لا ترغبن عن الحديث وأهله، فالرأي ليل والحديث نهار، ولربما جهل الفتى سبل الهدى والشمس طالعة لها أنوار. وأنتم تعلمون قصة قتيبة بن سعيد لما كان في بداية أمره ينظر في الرأي ولا يعتني بالحديث، فنام نومة فرأى أن مزادة دليت من السماء، وأراد الناس أن يتناولوها فلم يستطيع، حتى هيأ الله له ويسر أن تناولها، فنظر فيها فرأى ما بين المشرق والمغرب، فعبرها المعبر فقال: تترك النظر في الرأي وتقبل على كتابة الحديث، فإن الرأي لا يبلغ بين المشرق والمغرب، وإنما يبلغ هذا الحديث. فترك النظر في الرأي والتفقه فيه والاعتناء بالنظر، وأقبل على الحديث، فصار فيه من الثقات الأثبت. في فترة وجيزة، وهذا ما أشار إليه شيخ الإسلام رحمه الله في أول كتاب الاستقامة له رحمه الله، أشار إلى هذا نفس المعنى، هذا المأخوذ من رؤيا قتيبة بن سعيد. قال في هذا الحديث، وللأسف أن هذا حديث ضعيف معناه ومعناه أيضا ليس مستقيم، لأن ممكن الإنسان وهو يبحث يكتفي بالقرآن فيأتي في القرآن عموم وإطلاق، ويكون في السنة ما يخصص العموم ويقيد المطلق فلا يقف عليه، إنما أنت تبحث في الكتاب والسنة كلاهما معا، بهذا تهتدي. أما أن إذا حصرت النظر في القرآن وتركت النظر في السنة وأجلته، ربما أخذت حكما واكتفيت بما جاء في القرآن مجملا، وقد جاء في السنة مبينا مفسرا. فهذا الحديث من ناحية الإسنادية ضعيف، ومن ناحية المعنى والمتن لا صح. قال: فمعاذ من أجل علماء الصحابة. صحيح، أرسل النبي عليه الصلاة والسلام في العام التاسع من الهجرة معاذا إلى بلاد اليمن، صحيح، ورجع بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام. قال: فمعاذ من أجل علماء الصحابة بالأحكام ومعرفة الحلال والحرام، ولا زالت آثار معاذ رضي الله عنه إلى يومنا هذا في بلاد اليمن، في مخلاف يقال له مخلاف الجند، ومسجده الذي بناه إلى الآن لا زال يجدد ويعمر، ومعروف عندهم بمسجد معاذ. وكان معه علي، وكان معه أبو موسى الأشعري. أوفد النبي عليه الصلاة والسلام إلى اليمن عدد من الصحابة، كانوا أهل علم وفقه وقضاء، اليمن معروف إلى الآن مليء بالخلافات، ثورة وبركان، ما هدأ إلا لما جاءت دعوة السنة، وإلا طيلة السنوات وهو خلافات ونزاعات. فكان يحتاج إلى كبار مثل معاذ، مثل علي رضي الله عنه، مثل أبي موسى الأشعري فعلا. فبقي الخير ولله الحمد إلى يومنا هذا من ذاك التاريخ. قال: فمعاذ من أجل علماء الصحابة بالأحكام ومعرفة الحلال والحرام ومعرفة أحكام الكتاب والسنة، ولهذا ساغ له الاجتهاد. إذا لم يجد للقضية حكما في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بخلاف ما يقع اليوم وقبله من أهل التفريط في الأحكام ممن يجهل حكم الله في كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فيظن أن الاجتهاد يسوغ له مع الجهل بأحكام الكتاب والسنة. وهيهات. وهذا من علامات قرب الساعة، أن الله سبحانه وتعالى لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء، ولكن يقبض العلم يقبض العلماء. فإذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. انتشار العلم، انتشار الجهل وقلة العلم من علامات قرب الساعة. تكلم الرويبضة في شأن العامة من علامات قرب الساعة. الرجل التافه يتكلم في الأمور المصيرية في الناس، الأمور العظام الكبار، المسائل التي لو أراد من سبقنا أن يتكلم فيها لجمع لها أهل العلم الكبار. اليوم يأتي من لا خلاق له ولا نصيب له في العلم الشرعي، فإذا به يفتي، وإذا به يحلل ويحرم، وإذا به يطلق إطلاقات ما أنزل الله بها من سلطان، يقول هذا الشيء، هذا الحكم ليس من دين الإسلام في شيء، مع أن القرآن مليء والسنة مليئة بالتدليل عليه وإثبات إيجابه والإلزام به وبيان حكمه. فإنا لله وإنا إليه راجعون. يقول: بخلاف ما يقع اليوم، الشارح يتكلم بهذا في زمانه، بخلاف ما يقع اليوم وقبله من أهل التفريط في الأحكام ممن يجهل حكم الله في كتابه وسنة رسوله، فيظن أن الاجتهاد يسوغ له مع الجهل بأحكام الكتاب والسنة. وهيها هنا في الحاشية يقول الشيخ حامد: وبخلاف الصنف الآخر الذين يعنون بأقوال الناس وآرائهم فاحفظونها متونا وشروحا، يعني المقلدة، يعني المقلدة كانت وشروحا مهما كانت معقدة وطويلة، ثم يقدمونها في العبادات والأحكام بين يدي الله، يعني الناس بين إفراط وتفريط، بين تدهور وتهور. واحد ما عنده علم يتهور، واحد متدهور فيقلد، إفراط وتفريط، غلو وجفاء. وبخلاف الصنف الآخر، يعني المقلدة، الذين يعنون بأقوال الناس، يهتمون بأقوال الناس، أقوال الإمام فلاني يسردها سردا، لو جئت وقلت له ما دليل هذا القول؟ لا يدري. طب احفظ الدليل أولا، يجب أن تحفظ الدليل من القرآن أو من السنة، القول الفلاني للإمام الفلاني. يحفظ الأقوال ودونها ويحكمها ويتقنها، ولكن الأدلة. لا تحسبن الفقه متنا خاليا من غير قول المشرع مسنده، أو قال عالمنا أو قال إمامنا، أو ذاك مذهب أحمد ومحمد. هذا سبيل ليس فيه هداية، من سار في تحصيله لا يهتدي، لا يهتدي. النظر في الرأي، النظر في الآراء والأقوال الخالية عن الأدلة، الخالية من التدليل بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: الذين يعنون بأقوال الناس وآرائهم فاحفظونها متونا وشروحا مهما كانت معقدة وطويلة، ثم يقدمونها في العبادات والأحكام بين يدي الله ورسوله. ما الفرق بين مقلد في دينه راض بقائده الجهول الحائر، وبهيمة عمياء قاد زمامها أعمى على عوج الطريق الجائر؟ والإنسان يجب أن يتبع ولا يبتدع ولا يقلد إلا عند الضرورة. التقليد كالميتة لا تحل إلا عند الضرورة، أما يكون الشأن والحال والأصل هو التقليد والاتباع والفرع. وتعظم قول إمامك وشيخك أكثر مما تعظم كتاب الله. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. قال ثم يقدمون في العبادات والأحكام بين يدي الله ورسوله، فإنا لله وإنا إليه راجعون. وقديما كانوا يتمثلون في هؤلاء أبيات، قالوا تصدر للتدريس كل مهوس، بليد تسمى بالفقيه المدرس، لقد هزلت حتى بان من وزالها كلاها وسامها كل مفلس. تصدر للتدريس كل مهوس، بليد تسمى بالفقيه المدرس. فحق لأهل العلم أن يتمثلوا ببيت قديم قد شاع في كل مجلس، لقد هزلت حتى بان من هزالها كلاها وسامها كل مفلس. التدريس هذا لا يتصدى له ولا يتصدر له إلا من هو أهله، هذا الذي ينبغي، هذا هو الواجب. أما يتصدر من ليس بأهل فيفسد، وإذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. هذا من المصائب، حتى قال بعض المعاصرين يا خيرة الأقوال، التعليم يا خيرة الأقوال وضعوك في الأغلال. ليس المدرس مخلصا والطفل غير مبال، هذا لنيل شهادته وذا لنيل المال، وين يروح وين ينفع منين؟ إذا كان المدرس غير مخلص والطفل غير مبال، منين يجي الخير؟ منين تأتي البركة؟ لا، يا خيرة الأقوال وضعوك في الأغلال، ليس المدرس مخلصا والطفل غير مبال، هذا لنيل شهادة. نعم، التفقه لغير الدين، تفقه لشيء دنيوي، شهادة وما إلى ذلك. وإن كان طلب الشهادات والوقوف عليها والعثور عليه ليس في شيء من أساسه، ليس في حرمة ولا مانع، ولكن التوجيه يجب أن توجه هذه الجهود من المدرس والدارس، من المدرس والدارس. ليس المدرس مخلصا والطفل غير مبال، وليس كل مدرسين هكذا، بل في مخلص لكن الشاعر يتكلم على حالة عمت وطمر وغلبت على الناس، هذا لنيل شهادة وذا لنيل المال. فانظر إلى المقلد يقول ثم يقدمونها في العبادات والأحكام بين يدي الله ورسوله، يعني إذا قلت لهم قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا لا، قال الإمام فلان، قال الشيخ الفلاني، فإنا لله وإنا إليه راجعون. هذا الشيخ حامد الفقي يتكلم بهذا الكلام في هذه السنوات متأخرة، وهو قريب عهد بنا. ماذا حرم الناس أو ماذا حرم الناس من خير وهدى وعز وسلطان بهذا العزل لكتاب الله سنة رسوله عن وظيفتها، رحمه الله رحمة واسعة. يقول له بصمات الشيخ حامد، صراحة له بصمات وله جهود مشكورة رحمه الله. وإن لم يكن أسس، إن لم يكن إلا أنه أسس تلك الجمعيات المنسوبة إلى أنصار السنة، لكفى، لم تكن هذه إلا هذه من حسناته لكفى. فكيف هو كان مرجعا لأهل زمانه في الفتوى، في التعليم، في التدريس، في الوعظ، إرشاد. فرحمه الله رحمة واسعة، توسد التراب وقد شق له تاريخا، صنع له ترجمة رحمه الله تعالى. قال: وأما، نرجع للشرح يا إخوة، وأما يوم القيامة فلا يحكم أو فلا يحكم بين الخلق إلا الله عز وجل إذا نزل لفصل القضاء بين العباد، فيحكم نزولا يليق بجلاله ومجيئا يليق بجلاله، فيحكم بين خلقه بعلمه. أنت تدخل راسك أنت متعود على المكتب، إحنا متعودين نقعد، أنت عارف، ارتاح ارتاح ما تلبس. قالوا: أما يوم القيامة فلا يحكم بين الخلق إلا الله عز وجل إذا نزل لفصل القضاء بين العباد، فيحكم بين خلقه بعلمه وهو الذي لا يخفى عليه خافية من أعمال خلقه، إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسناته يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. والحكم يوم القيامة إنما هو بالحسنات والسيئات، ليس بالدرهم والدينار، درهم والدينار في الدنيا، إنما يوم القيامة بالحسنات. الظالم يؤخذ من سيئات المظلوم يحط على ظهر الظالم، ومن حسناته أخذها المظلوم. شوف العملة فين؟ بإيه؟ بالحسنات والسيئات. نسأل الله العفو والعافية، الله يعافينا من حقوق الناس وحقوق العباد. فيؤخذ للمظلوم من الظالم من حسناته بقدر ظلامته إن كان له حسنات، وإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات المظلوم فطرحت على سيئات الظالم، لا يزيد على هذا مثقال ذرة ولا ينقص هذا عن حق بمثقال ذرة. قوله: فإن قومي إذا اختلفوا. أبو شريح يقول النبي بيقدم إيه؟ العذر، بيقدم العذر للنبي عليه الصلاة والسلام، يبين النبي العذر ليش تكنى بأبي الحكم، لماذا تكنى بأبي الحكم. قال: إن قومي، شوفوا هذا يدل على عقل هؤلاء رضي الله عليهم، فإن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم فرضي كلا الفريقين. فقال: ما أحسن هذا. شوف النبي عليه الصلاة والسلام أقروا عليه على أصل المسألة، صحة المسألة، أنت بتصلح بالناس جزاك الله خير، ده شيء طيب جدا. أما واحد يصلح بين الناس، ما في واحد بيصلح بين الناس وفي واحد بيفرق بين الناس وبيشتت بين الناس، الأول مفتاح خير والثاني مفتاح شر، هذه المصيبة. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: ما أحسن هذا، كونك تصلح بين الناس هذا جميل، يا ليت كلنا كذلك، يا ليت الناس ما فتح خير بهذه الطريقة. فالمعنى والله أعلم أن أبا شريح لما عرف منه قومه أنه صاحب إنصاف، شوفوا كيف، وتحر للعدل بينهم ومعرفة ما يرضيهم من الجانبين. وفي ناس حكماء يا إخوة، في فعلا في ناس كده رأينا هذا يكون في غاية من التناحر، يعني يكاد كل منهم يقتل الآخر وهم أمامك صفين كده، في كده ناس فعلا يهدوا له ويهدوا له، يهدوا الفريق له ويهدوا الفريق بالحكمة بتوفيق الله قبل كل شيء. يعني رأينا أناسا فعلا يكادوا أن يقتتلوا، بمعنى الكلمة نار متقدة مشتعلة. في ناس كده واحد يجلس بينهم كأنه عامل لهم كده، كأنه صب عليهم ماء بارد وهداهم، هذا من الله. وفي واحد ناس ما شاء الله هاديين متراضين يفرق بينهم يشردمهم، واحد يروح كده واحد يروح كده وتقاتلون وتناحرون، يحرش بينهم، معنى يفسد بينهم بالنميمة وما إلى ذلك. في ناس يصطنعون هذا. فصحيح إن للخير لمفاتيح، وإن ثابت لمن مفاتيح الخير، فكونوا من مفاتيح الخير ولا تكونوا من مفاتيح الشر. في واحد ماشي على الارض كده، سيرته على الارض فيها خير للعباد، وفي واحد كده سيرته على الارض شؤم، شؤم شر، اينما دخل قريه افسد فيها ونشر فيها الفرقه والانشقاق، واخر بالعكس يجمع المتنافرين يؤلف هكذا. شوف قال النبي عليه الصلاه والسلام ما احسن هذا، فالمعنى الله اعلم. شوف الشارح استنبط ان ابا شريح لما عرف منه قومه انه صاحب انصاف وتحري العدل بينهم ومعرفه ما يرضيهم من الجانبين، صار عندهم مرضيا، وهذا هو الصلح، لان مداره على الرضا لا على الالزام. الحكم مداره على ايه؟ الالزام. انما الصلح مداره على الرضا. ده بيتنازل عن حاجه وده بيتنازل عن حاجه وبترضي بينهم تصلح بينهم، انما الحكم فصل في الزام. ففي فرق بين الحكم وفي فرق بين ايه؟ الصلح. والنبي عليه الصلاه والسلام قال الصلح جائز بين المسلمين، والله سبحانه وتعالى قال والصلح خير واحضرت الانفس الشح، لان مداره على الرضا لا على الالزام ولا على الكهان واهل هكذا عندكم ها ولا على احكام ولا على احكام الكهان صح واهل الكتاب من اليهود والنصارى، ولا على الاستناد الى اوضاع اهل الجاهليه من احكام عندكم كبرائهم واسلافهم التي تخالف حكم الكتاب والسنه، كما قد يقع اليوم كثيرا. شو المؤلف في زمانه بيقول كما قد يقع اليوم كثيرا في سواليف البوادي عندهم هذا، فيقول لك مثلا فلان قتلته القبيله الفلانيه، طيب هناخد في الدين، الدين ازاي بقى يعمل ايه؟ يقول لك محدش يعني 11 مرة اديه 11 مرة بس محدث يعني 11 مرة يضاعف الدية لما ياخدها مرة. ففي الشرع إذا عفوا الناس طلبوا الدية هي دية واحدة 100 نقط، يقول لك لا 100 يعني 100 وضربها في 11 وبعدين تنازل أنت عن الثلث لأهل المال لأهل الإيه القاتل مثلا، وبيعملوا كده ثلث لأهل القتل وثلث للناس اللي أصلحوا بينهم، تبقى إيه ثلث؟ طب ما ترجع للشريعة من الأصل، تتعب نفسك ليه؟ وبعدين يقول لك محدث، بعضهم محدث ومثلث ومربوع، يعني 11 مرة ضربها في ثلاثة وبعدين ضربها في أربعة، إيش هذا حكم الجاهلية؟ طب ليه؟ سواليف البادية، عرفتم هذه؟ ومن هذا كثير، هذا كثير. قال كما قد يقع اليوم كثيرا كحال الطواغيت الذي لا يلتفتون إلى حكم الله ولا إلى حكم رسوله صلى الله عليه وسلم، وإنما المعتمد عندهم ما حكموا به بأهوائهم وآرائهم. وقد يلتحق بهذا بعض المقلدة لمن لم يسغ تقليده فيعتمد على قول من قلده ويترك ما هو الصواب الموافق لأصول الكتاب والسنة، والله المستعان. وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فما لك من الولد، قال شريح ومسلم وعبد الله، قال أكبرهم قلت شريح، هذا هو الكبير، فيكنى الرجل بأكبر أبنائه. قد تكون مثلا بنت كأبي الدرداء لا بأس، كأبي رقية لا بأس، أبو رقية تميم بن أوس الدهري، أبو الدرداء بنت معناه لا بأس. فمن أكبرهم؟ قلت شريح، قال فأنت أبو شريح. إذن يا إخوة لما نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن التكني بالكنية التي شهر بها أتى له بالبديل معناه، قال فأنت أبو شريح، وكذا الداعية وطالب العلم إذا الشرع أغلق بابا على الناس ما يغلق بابا إلا يفتح له أبواب أخرى، فلا بد أن يدل الناس على الأبواب الأخرى البديلة، وهذا من فقه الداعية. قال فأنت أبو شريح في تقديم الأكبر في الكنية وغيرها غالبا، وجاء هذا المعنى في غير ما حديث والله أعلم. في مسائل، الأولى احترام أسماء الله وصفاته، وجوب احترام والتزام الأدب والتعظيم والتقديس لأسماء الله وصفاته. ولذلك من احترام أسماء الله وصفاته ألا تحلف بها إلا صدقا، لا تحلف بها كذبا. معنى من احترام أسماء الله وصفاته اعتقاد أنها حسنى. من احترام أسماء الله وصفاته لا تكثر الحلف بها دائما، عمال على بطال في الحق والخطأ ما ينفعش. واحفظوا أيمانكم. احترام أسماء الله وصفاته من احترامها أن تثبت العلمية له والوصفية والمقتضى والأثر. من احترامها ألا تسمي الله باسم ليس من أسماء. باحترامها لا، من احترامها ألا تشتق من عند نفسك أسماء لله تجتهد فيها، تدخل فيها القياس، تدخل فيها الرأي والاستحسان. احترام أسماء الله وصفاته ولو لم يقصد معناه. يعني أبو الحكم هذا هو ما قصد أنه يرفع نفسه إلى منزلة الله أبدا، ما قصد هذا، وإن لم يقصد معناه. الثانية تغيير الاسم لأجل ذلك، يعني إذا وقع الإنسان في خطأ من هذا ومخالفة من هذا القبيل بادر إلى تغيير هذا الاسم. الثالثة اختيار أكبر الأبناء للكنية، وهذا سنة متبعة من لدن نبينا عليه الصلاة والسلام ولا زالت موجودة ولله الحمد بين الناس اليوم. بهذا يا إخواننا ننتهي من هذا الباب، وليه باب إن شاء الله من هزل بشيء في ذكر الله أو القرآن أو الرسول. وموعدنا غدا إن شاء الله صباحا مع هذا الباب، ودروسنا اليوم بإذن الله بعد العصر مع موطأ الإمام مالك ورياض صالحين في مسجد الأنصار. هذا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.